تخفق في هدى الإيمان. لا تخضعي بالقول، لا لا لا تخضعي بالقول، لا لا لا تخضعي بالقول يا أسماء. فصمت فيك بلاغة، فصمت فيك بلاغة، فصمت فيك بلاغة. mencintai dan dicintai bagiku adalah segalanya. Mencintai karena Allah dan dicintai karena Allah. Seperti wanita yang aku pilih untuk hidupku, karena dia menjaga auratnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Upsy daisy, now don't be lazy, it's time to go to the masjid. Wash your face up, let's pick the pace up, it's time to go to the masjid. Help your mother to get your brother, it's time to go to the masjid. It's a wonderful place to go as a family. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. So upsy daisy, now don't be lazy, it's time to go to the masjid. We'll greet everyone with salam when we're at the masjid. Listen carefully to the imam when we're at the masjid. It's a wonderful place to go, made for you and me. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. So upsy daisy, now don't be lazy, it's time to go to the masjid. First we'll sit and read Quran when we're at the masjid. Next we pray with everyone when we're at the masjid. It's a wonderful place to go, a wonderful place to be. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. Mencintai dan dicintai bagiku adalah segalanya. Mencintai karena Allah dan dicintai karena Allah. Seperti wanita yang aku pilih untuk hidupku, karena dia beragama sesuai dengan agama yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are Muslims when we say syahada. La ilaha illallah, only one God Allah. La ilaha illallah, say syahada. Muhammadur Rasulullah, messenger of Allah. Muhammadur Rasulullah, say shahada. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, say shahada. La ilaha illallah, only one God Allah. La ilaha illallah, say shahada. Muhammadur Rasulullah, messenger of Allah. Muhammadur Rasulullah, say shahada. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, say shahada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita tercinta, telah mengajarkan berbagai hal kepada kita. Di antaranya adalah adab dalam menyantap makanan. Rasulullah memulai makan dengan mengucapkan bismillah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Dan jika ia lupa untuk mengucapkan bismillah di awal makan, bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Ooh, bismillah. Ooh, alhamdulillah. I am a Muslim and this I know. I need to eat so that I will grow. We are Muslims and this we know. We need to eat so that we grow. will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad, coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah, coming safely home, Alhamdulillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. When we sleep, we say Bismillah. When we rise, we say Alhamdulillah. When we sleep, we say Bismillah. When we rise, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Do do do do do Bismillah. Do do do do do Alhamdulillah. Do do do do do Bismillah. Do do do do do Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di antara adab makan yang lainnya, hendaknya tidak meniup pada makanan yang masih panas dan tidak memakannya hingga menjadi lebih dingin. Hal ini berlaku pula pada minuman. Apabila hendak bernafas, maka lakukanlah di luar gelas. Dan ketika minum, hendaknya menjadikan 3 kali tegukan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah melarang menghirup udara di dalam gelas ketika minum dan meniup di dalamnya. صديقي العصفور يطير بين الدور وعندما أراه يحط في البستان أو فوق ذاك السور صديقي العصفور يطير بين الدور وعندما أراه يحط في البستان أو فوق ذاك السور يسرني غناه كأنه فنان أو بلبل مسرور تيرا را را را را تيرا را را را را لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صديقي العصفور يطير بين الدور من دون ما هوية في مقلتيه نور وعنده قضية صديقي العصفور يطير بين الدور من دون ما هوية في مقلتيه نور وعنده قضية يؤيد الأمان للطير والإنسان ويعشق الحرية يؤيد الأمان للطير والإنسان ويعشق الحرية ويعشق الحرية ويعشق الحرية. Dan di antara adab makan yang lainnya, hendaknya menghindari diri dari kenyang yang melampaui batas. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan, sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya atau memberikan tenaga. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 lagi untuk bernafasnya.